لنا اليوم قسم آخر من المناسخات، وهي أن يكون ورثة الميت الثاني من ورث الميت الأول مع الاختلاف. ولذلك مثلا عندنا هلك عن زوجة وابنتين منها وابن من غيرها، ثم تموت إحدى البنتين هذه اللي من الزوجة، الزوجة عمن بقي؟ من اللي بقي؟ نقول الزوجة. وش تصير البنت الآن؟ أمها. والبنت اللي معها وش تصير؟ شقيقة. وهذا وش يصير؟ أخ لأب. ثم تموت الثانية اللي من البنتين هذه، تموت الثانية عمن بقي؟ من اللي بقي؟ لا، أمها اللي هي زوجة البيت الأول، وهذه ماتت. وش بقي؟ أخ لأب. ماذا نعمل؟ نقول أولا نؤصل مسألة الميت الأول، ثم إن احتاجت صححناها، إن عالت عولناها، ثم نقسمها على الورثة، ثم نجعل مسألة ثانية للميت الثاني عند الميتة، ثم نقسمها وننظر في سهامها من المسألة الأولى ونقسمها عليها كما فعلنا في القسم الأول من المناسخات السابقة درس الماضي، ثم نجعلها جامعة مستقلة ونقسم عليها وننظر فيها، ثم نجعل مسألة ثالثة الميت الثالث اللي عندنا البنت الثانية، ثم نعمل فيها كما عملنا فيما سبق. بالنظر ينتظر إن شاء الله العمل قصدي. طيب، عند الميت الأول مات عن زوجة وبنت وابن، هنا في المناسخات نجعل كل واحد منهما في خانة، نجي نقسم على قسمته، إذا مات نجعله ورث مستقلين. طيب، نوصلها كم أصلها منه؟ عندنا فرض ثمن والباقي تعصيب. عندنا ثمانية للزوجة، كم؟ واحد. وهؤلاء لهم كم؟ لهم سبعة. طيب، سبعة تقسيم كم؟ لا، كم هؤلاء؟ أربعة. يعني عندنا ابن الذكر باثنين والبنات واحد، يعني واحد واثنين أربعة. عندنا إذن أربعة ولهم سبعة. طيب، تنقسم ما تنقسم؟ ننظر فيها بكم نظر؟ توافق تباين. طيب، هل بينها توافق سبعة وأربعة؟ ما في تباين، نقول أربعة. نجعل هذا جزء السهم، أربعة في كم؟ في ثمانية بكم؟ نقول باثنين وثلاثين. ثم الزوجة لها كم؟ واحد. أربعة في واحد أربعة، وهنا أربعة في سبعة 28 تقسيم أربعة سبعة. إذن لكل بنت سبعة سبعة، وذل بن كم؟ 14. واضح ولا لا؟ طيب، نعيد الآن. حينما قلنا إن أصل مسألة من ثمانية، الزوجة لها ثمن واحد، وهؤلاء الورث الباقي سبعة، وهم نصيبهم سبعة ورؤوسهم كم؟ أربعة، لأن الذكر بكم؟ ثنتين. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادك من الذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، قلنا إذا رؤوسهم أربعة، ننظر بين سهام ورؤوسهم ما ينقسم ويباين، فنضربها في أصل المسألة اللي هي ثمانية، تخرج عندنا كم؟ 32، وهذا هو جزء سهم المسألة الأولى. والقاعدة أن ما ضربنا فيه أصل مسألة نضرب فيه السهام، فنقول أربعة في واحد حق الزوجة بكم؟ أربعة، وأربعة في سبعة اللي هو الباقي من أصل مسألة بكم؟ 28. 28 هذا حق الجميع، نقسم على رؤوسهم كم هي؟ نقول قلنا رؤوسهم كم؟ أربعة. نقول 28 تقسيم أربعة فيها كم؟ سبعة. كل رأس لها سبعة، البنت سبعة سبعة، وهذا لهم كل رأس اثنين، يأخذ 14. واضح ولا لا؟ طيب، انتهينا. الآن نجي إلى الثانية. توفيت البنت الأولى، عمن بقي. طيب الزوجة وش تصير لها؟ أم. والبنت شقيقة صح؟ شقيقة. وهذا هو ابن من غير، إذن هذا أخ لأب، أخ لأب. طيب إذن عندنا ميتة عن أمها وشقيقتها وأخيها لأب، كم الأم؟ ثمن السدس. لماذا؟ لأن فيه جمع إخوة لا السدس. وكم الشقيقة؟ وكم الأخ لأب؟ الباقي، لأنها عاصب. إذن أصل المسألة من كم؟ نقول من ستة. الأم لها السدس واحد، الشقيقة لها النصف ثلاثة، الباقي كم؟ كم باقي من الستة؟ اثنان. تمام. الآن هذا هو، هذه مسألة الميتة الثانية. ماذا نعمل؟ من يعرف؟ شو نسوي لها؟ ما تحتاج تصريح، لا تحتاج إلى تصريح، أنا مقسمة. الآن نخرج جامعة، وإخراج الجامعة بأن ننظر بين سهام المسألة، سهام الميتة ومسألتها، فإن انقسمت صحت مما صحت من الأولى، وإن وافقت أثبتنا وفق المسألة، إيه، وإن باينت أثبتنا كان المسألة. طيب هنا بين السبعة والستة هل في انقسام؟ لا. فيه توافق؟ ما في توافق، فيه تباين. إلى ستة نقول الآن ستة هو هذا جزء المسألة الجامعة، الإجابة الأولى. فنقول ستة في 32، ستة في 2 12، وستة في 3 18، معنا واحد كم؟ 19. وهذه هي الجامعة، هذه إيش؟ الجامعة. طيب القاعدة أن ما ضربنا فيه، ما ضربنا فيه الأصل اللي هو المسألة الأولى، نضرب فيه، نضرب فيه في هؤلاء في المسائل السهام. فمن كان ميتا أعطينا هي، ومن كان عفوا من كان حيا أعطينا هي، ومن كان ميتا ها نقسم على مسألته. طيب الآن نبدأ بالميتة هذه، نقول ستة في سبعة كم؟ 42. 42 تقسيم سبعة فيها، فيها ستة. عفوا 42 تقسيم كم هنا؟ ستة في سبعة 42، تقسيم ستة فيها، فيها السبعة. طيب كيف نقسم الآن؟ الآن من له شيء من المسألة الأولى نأخذه فيما يأخذه، نقول نضرب سهم فيما ضربنا فيها الأولى، ومن له شيء من الثانية نضرب جزء سهمها، ثم نجمع المجموعين ونعطيه من الجامعة كذا. طيب نقول الزوجة كم لها؟ لها من المسألة الأولى ستة في أربعة بكم؟ 24. طيب ولها من الثانية سبعة في واحد سبعة، سبعة واربع وعشرين 31. طيب البنت الثانية لها من المسألة الأولى كم؟ ستة في كم؟ 42. ولها من الثانية سبعة في ثلاثة 21. 21 و 42 63. الأخ له من الأولى ستة في 14، ستة في أربعة 24، وستة في واحد ستة واثنين 8، وله من الثانية سبعة في 2 14 و 84 كم؟ 98. طيب لا تأكد عشان أشوف حلي صح ولا خطأ، واحد زي ثلاثة 4 و 2 12 معي واحد، 3 و 6 9 و 9 18 و 1، إذن قسم الصحيح. واضح ولا لا؟ ما واضح. اللهم اهدنا من البيت. نعيد مرة ثانية. ايه اختلاف خلاص، هذه حق الصباح اخذناها مرين، مرة في التسهيل ومرة في البرهانية، نعيدها مرة ثانية. لا الطرق هي شوية شوي. طيب مرة ثانية عندنا هذا القسم الثالث من القسم الثالث من المناسخات، وله ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون الآخر، يعني مستقل. والنوع الثاني أن يكون ورث الميت الثاني هم نفس ورث الميت الأول مع الاختلاف، وهذه. والثالث الثالث بيجينا بعد جان الآن، أن يكون ورث الميت الثاني نفس ورثة الميت الأول مع زيادة، كما لو هلكت هذه البنت عن أمها وشقيقتها وأخيها الأب وزوجها، تزوجت مات عن زوجها نظيفة. هنا لا، ما بعد دخلنا المسألة القسم هذا. هذا القسم هو أن يكون ورثة الميت الثاني نفس ورث الميت الأول مع الاختلاف. هي ما في شيخنا إضافة، ما مع زوجات، ما بعد بيجينا مع زوج، زوج قد يكون معها عيال بنات أولاد. طيب فهنا نؤصل المسألة الأولى، والحرج التصحيح صحناها وقد حصل هذا، أصلها من 8 وصح 32 تمام. ثم هذه يعني ثم ماتت إحدى البنات، ها أصلها كانت من 8، عندنا زوجة وعصبة، عصبة يعني بنت وبنت وابن كلهم عصبة. الابن عاصب بالنفس اللي هو ابن الزوج اللي مات، والبنات هنا عصبات بالغير يعني عصب أخوهن. فصار عندنا الزوجة لها المسألة من 8، لأن عندنا ثمن فقط لها 8 من 8، لها ثمن واحد والباقي للعصبة 7، ورؤوسهم 4، عندنا 1 2 والابن ب2 ذكر، فصار عندنا رؤوسهم كم؟ 4. هذه نقول 4 في 8 كم؟ 32. ثم قسمنا 4 في 1 ب4 و4 في 7 ب27 ب28. ثم 28 قسمنا على الرؤوس، كم رؤوسهم؟ كم؟ 4. فصار لكل بنت 7 وللابن كم؟ 14، لأن ذكر متحدثين. عليكم السلام. طيب ثم ماتت إحدى البنات عن من بقي؟ طيب من بقي وش صاروا؟ نقول الزوجة أمها، والبنت بنت الزوج أختها الشقيقة، وابن الزوج أخوها لأب، لأن قلنا إن هذا ابن من غيرها يعني من غير زوجة. في شيء؟ طيب خلاص. طيب كم مسألتها منه؟ نقول من 6، عندنا سدس ونصف، سدس ونصف. أنا بيصور هذا أخ الأب. إيه منين جاء؟ كيف جاء؟ نقول هذا أصلا الزوج، الزوج مات عن زوجته وعن بنتين وعن ابن من غير الزوجة هذه، زين. ثم هاتين البنتين ماتت واحدة منهن، عن من بقي؟ ما بعد زوجت. طيب اللي باقي وش يصير لها؟ أمها واختها الشقيقة وأخوها الأب، ها هم هذه أمها وذي أختها الشقيقة وهذا أخوها الأب، ونفسهم إيه نفسهم. لما ماتت هذه صار هؤلاء يعني ها يعني قرابتهم هكذا، هذه أم الزوجة هي أمها والبنت أختها، والابن هذا أخوها من أبوها، شف، لأن هذا ابن من غيرها عن غير الزوجة هذه، واضح؟ طيب أصلناها من 6، لهم السدس 1، الشقيقة لها النصف 3، والأخ كم له؟ الباقي 2. طيب العمل هنا أن ننظر بين سهام الميتة وبين مسألتها، بكم نظر؟ 3 انقسام، كما لو كان 6، لو كان نصيب 6 انقسمت، زين، أو توافق، كما لو كان عندنا 9، لو كان 9 كم التوافق؟ ب2، ثلثها 2، ما في توافق، هنا في تباين، فأثبتنا كامل المسألة وضربناها في المسألة الأولى وصار هذا ستة، أثبتها كاملة وصار ستة جزء السهم، فضربناه في المسألة هذه اللي هو التصحيح، كم طلع؟ 192. وتسمى هذه ماذا؟ الجامعة. وجزء سهم الجامعة كم؟ ستة. والقاعدة أن ما ضربنا فيه أصل المسألة أو عولها أو تصحيحها نضربه في السهام، فمن كان حيا أخذه ومن كان ميتا قسم، ضربناه في نصيبه وقسمنا على مسألته. هنا بدأنا بالبنت عشان نحط لها مسألة، نقول البنت هنا اللي ماتت كم لها؟ نقول ستة في سبعة بكم؟ بثنين واربعين، نقسم على مسألتها 42 تقسيم 6 فيها 7. ما شاء اول كل ما نطلع على طول نعطيها مصيبه هي. اي هنا لانها لها نصيب، لان الباقي الباقون لهم نصيب من الاولى ولهم نصيب من الثانيه، فاحتجنا نجعلها مستقله. الان لابد ان لكل مساله جديده، كل ميت جديد مساله مستقله، كيف نعرف حقهم؟ يعني ذولا الحالهم لا ما نحطها الآن، ما نحطها ليه؟ لأن نريد أن نعطي الزوجة من المسألة الأولى ونعطيها من الثانية، البنت من المسألة الأولى ومن الثانية، ابن هنا من لهم نعم ترث نصيبها من زوجها ونصيبها من بنتها، وهذا نصيبه من أبوه ونصيبه من أخته لأب، وذي نصيبها من أبيها ونصيب من شقيقتها، كل واحد مستقل. هكذا نمشي. طيب فنوجد جزء مسألة هذه الثانية، ستة ضرب سبعة بكم؟ باثنين واربعين تقسيم ستة سبعة، هذا جزء سهم المسألة، يعني جزء سهم كل الورثة، هذه واحد لها جزء، هذه ثلاثة لها ثلاثة أجزاء، هذا اثنين لها جزئين، وهكذا عند القسمة. نقول نضرب نصيب كل وارث في جزء سهم المسألة الأولى، نقول ستة في أربعة بكم؟ 24، هذا نصيبة الزوجة المسألة الأولى، هنا لها شيء؟ نقول نعم لها. كيف نسويه؟ نقول سبعة في واحد، طيب عندنا سبعة وعندنا 24 نجمعها، سبعة و 24 بكم؟ 31، هذا نصيبها من الجامعة. طيب البنت نقول لها من المسألة الأولى ستة في سبعة 42، ولها من الثانية سبعة في ثلاثة 21، نقول 42 زائد 21 63. هنا ست نهو من الأولى 6 في 14 ب 84 و7 في 2 ب 14 84 زائد 14 فيها كم؟ فيها 98. خلاص؟ طيب الآن ماتت الثانية رحمها الله، طيب هذه ماتت، عمن بقي؟ طيب من البقي؟ نقول الزوجة هو يصير لها أم، وهذا أخ لأب، طيب كم أصلها منه؟ ها؟ لماذا؟ لأن الأم صاحبة الفرض لها ثلاثة وهذا عاصب، نقول مسألة من ثلاثة، الأم لها الثلث واحد وهذا الباقي كم؟ اثنان. طيب ماذا نعمل الآن بناء الخطوة السابقة؟ ماذا نعمل؟ يلا فكروا. الماضي الشقيق. ايه الشقيق. كيف هذه صارت لها؟ لها انها امها من اول، هي امها ما ماتت بعد ما ماتت يعني. الام حيه. هو الزوج لما مات، الزوج لما مات وش كان مات عن من؟ عن زوجه وبنتين وابن من غيرها. طيب هنا الميت الاولى وش تصير لها؟ بنتها امها، هي لها ام، والثانية كذلك هي أمها، أم الثنتين. واضح؟ طيب الآن الخطوة الثانية أن نقسم سهام الميتة الثانية من المسألة الأولى اللي هي الجامعة على نصيبها، والحاصل جزء السهم. طيب 63 تقسيم 3 21. طيب هل الآن نحتاج إلى جزء سهم جديد هنا؟ نقول لا، لأن هذا صح، انقسم النصيب فتصح المسألة لما صحت منه الأولى، فنقول نثبت الجامعة اللي هو نفس هذه 192. طيب ويكون يعني جزء سهمها واحد ولا يضر، يعني ما يؤثر. الآن نريد أن نعطي الأم نصيبها من الجامعة الجديدة. طيب لها من الأولى كم؟ 1 في 31 نفسه. ولها من الثانية كم؟ نقول 21 في 1 بكم؟ 21 زائد 31 52. طيب الأخ له من الأولى كم؟ 98. وهم الثانية 21 في 2 بكم؟ 42. 42 زائد 98 كم؟ 140. نجمع عشان نتأكد، 0 زائد 2 ب2 و14 زائد 5 9. إذن المسألة صحيحة. واضح ولا لا؟ نعيدها من جديد. نقول عندنا ميت مات عن زوجته وبنتين وابن من غير الزوجة الأولى، ماذا نعمل؟ نقول نؤصل كأننا ما في مناسخة أصلا، نؤصل المسألة، نؤصل المسألة من 8 لأن فيها صاحب فرض واحد والباقين هؤلاء عصبة، الابن عاصب بالنفس والبنات عاصبات بالغير، فنقول أصلها من 8 للزوجة واحد والباقي 7 لهؤلاء، لكن ما ينقسم عليهم. ونقول كم رؤوسهم؟ نقول رؤوسهم 4. قالوا 3 يا أخي، شو هذا فيك؟ نقول إيه، لكن في الفرائض للذكر مثل حظ الأنثيين، فنقول عندنا 7 وعندنا 4 رؤوس ما ينقسم ويباين، فنقول نثبت كامل الرؤوس ونضربها في أصل مسألة اللي هي كم؟ 8. فنقول 4 في 8 ب32. ثم نعطيهم، لأن ما دام ضربنا ما نبقي هكذا، نقول 4 في 1 ب4 و4 في 7 28. نقسم 7 على الرؤوس عشان نعطيهم نصيبهم، نقول 7، فكل رأس له 7، 7 و7 وهذا 14 لأنه بكم؟ ب2. طيب ثم ماتت إحدى البنتين عمن بقي، نقول اللي كانت زوجة هي في الواقع أمها، ما نقول زوجة، وزوجها مات زوجها، لكن هنا مات بنتها في ذهن الأم، وهذه اللي كانت بنت الزوج ماتت أختها فهي أختها شقيقة، وهذا ماتت أخته من أبيه فهو إذن أخ لأب، فعندنا أم لها السدس وشقيق لها النصف وأخ لأب لها الباقي، فصار مسألة من 6. ثم ننظر علشان نعطيهم، ننظر بين سهام الميتة من المسألة الأولى وبين مسألتها الجديدة، بين السهام والمسألة، نقول نجد ليس في انقسام ولا توافق، نجد أن فيه تباين، فنثبت كامل المسألة اللي هو كم؟ 6، ونضربها في المسألة الأولى، ستة في 32 يطلع كم؟ 192. ثم القاعدة أن ما ضربنا في أصل المسألة نضرب فيه السهام، فمن كان حيدا أخذه ومن كان ميتا قسمنا على مسألته. فلأنهم يشتركون في مسألتين نوجد سهم المسألة الأولى. المسائل الأولى اللي هو النوع الأول ما يأخذون من الميت الأول، ما يشتركون، وذلك جعلنا لكل واحد مسألة مستقلة. هنا لا، يرثون من الأول من الثاني فنجعلها مع بعض، فنخرج جزء سهم المسألة الثانية ونقول ستة في سبعة باثنين واربعين، تقسيم ستة في السبعة، والسبعة هذه جزء سهم المسألة الثانية. ثم نقسم الآن هذه المرأة اللي كانت زوجة وصارت أم الآن، لها من المسألة الأولى كم؟ ستة في أربعة بأربع وعشرين، ولها من الثانية سبعة في واحد سبعة، أربع وعشرين زائد سبعة واحد ثلاثين. وهذه لها من المسألة الأولى ستة في سبعة في 42، ومن الثانية سبعة في ثلاثة اجمع يطلع 63. وهذا له من الأولى ستة في 14 وسبعة في 2 المجموع كم؟ 98. ثم مات الثانية نجعلها مسألة مستقلة، هذه ماتت عمن بقي؟ هذه أمها، وذا أخيها لأبيها، هذا أخوها لأبيها، مسألة من ثلاثة لأن في عندنا ثلث، الأم لها الثلث واحد والأخ له بقي كم؟ اثنين. طيب نقسم سهامه من المسألة الأولى على مسألته، سهامها نقسم سهامها هذه المرأة هذه اللي كانت بنت وصارت شقيقة والآن ماتت، 63 تقسيم ثلاثة فيها كم؟ 21، وهو جزء سهم مسألتها. هنا ما دامت انقسمت خلص ما في حاجة جامعة جديدة، بل تصح من الجامعة الأولى ونثبتها هنا، هذا الجامعة نثبتناه هنا. إذا من قسمت ننظر، إذا فيه توافق أثبتنا الوفق، تباين أثبتنا الكامل، ثم نضربها في أصل المسألة هنا الجامعة ونخرج جامعة جديدة. لكن انقسمت. طيب ثم نقسم نقول هذه الزوجة لها من 36 ومن الثانية 21 في 7 المجموع 52، وهذا هذا الرجل ذا اللي هو ابن ثم صار أخي أب له من الأولى 98 وله من الثانية 21 في 2 والمجموع كم؟ 140. والله تعالى.